لا يجلس إلا في آخرهن، ولفظ أحمد كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، ولفظ الحاكم لا يقعد. وأما مفهوم أنه لا يوتر بواحدة إلا لخشية طلوع الفجر فإنه يعارضه حديث أبي أيوب هذا، فإن فيه ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وهو أقوى من مفهوم حديث الكتاب. وفي حديث أبي أيوب دليل على صحة الإحرام بركعة واحدة. وللخمسة أي من حديث أبي هريرة، وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ، أخرجه المذكورون من حديث علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا، وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البر لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي، وقد أنكروه عليه، وكان ابن معين يضاعف حديثه هذا ولا يحتج به، ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر رضي الله عنهما بدون ذكر النهار، وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن، فقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال بأي حديث؟ فقيل بحديث الأزدي، قال ومن الأزدي؟ حتى أقبل منه. قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ، وكذا قال الحاكم في علوم الحديث، وقال الدارقطني في العلل ذكر النهار فيه وهم، وقال الخطابي روى هذا الحديث طاووس ونافع وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما فلم يذكر فيه أحد النهار، إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل. وقال البيهقي هذا حديث صحيح، وقال والبارقي يحتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة. انتهى كلام المصنف في التلخيص. فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة، فقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا، ولعل الأمرين جائزان. وقال أبو حنيفة يخير في النهار بين أن يصلي ركعتين ركعتين أو أربعا أربعا ولا يزيد على ذلك، وقد أخرج البخاري ثمانية أحاديث في صلاة النهار ركعتين. قال المصنف رحمه الله تبارك تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة يوتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصح ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. الحديث دليل على مشروعية نافلة الليل مثنى مثنى، فيسلم على كل ركعتين، لأن السائل سأل عن كيفية صلاة الليل، لم يسأل عن العدد، وإنما سأل عن كيفية صلاة الليل، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثلى، أي يصلي ركعتين فيسلم ثم يصلي ركعتين فيسلم، فيسلم على كل ركعتين. وإليه ذهب جماهير العلماء، وقال مالك لا تجوز زيادة على ثنتين، لأن مفهوم الحديث الحصر، لأنه في قوة ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى فيسلم، وأن تعريف المبتدأ قد يفيد ذلك على الأغلب. هذا من ناحية الحديث لو كان لوحده فكان الأمر فصوابا وصحيحا، وهذا بعد سؤال السائل وجواب النبي لا يجوز الزيادة على ثنتين ثنتين، إلا ما إلا الوتر الذي جاءت فيه نصوص أخرى، لأن قالت إذا خشيت الصبح ماذا فأوتر بواحدة، إلا يخرج من ذلك يعني صلاة الوتر. فإذا هذا كله لو كان الحديث لوحده، لكن كما هو معلوم أن هذا الحديث لوحده لا نستطيع أن نقضي حكما واحدا، فالواجب أن نعود إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلاها بالليل، فهي المبينة لكل هذا، فهو صلى كما هو معلوم عندكم وعند الجميع مثنى مثنى، فإذا ثم صلى أوتر بواحدة، وصلى أربع لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم أربع لا تسأل عن طولهن، ثم أوتر بثلاث، وصلى تسعا متتاليات، وصلى سبعا متتاليات، ثم أوتر بركعتين. إذن هذا كله يبين كيفية وهيئة صلاة القيام الليل أي الليل، لأن تعريفهم كما قال. وأجاب الجمهور بأن حديث أن الحديث وقع جوابا لمن سأل عن صلاة الليل، فلا دلالة فيه على الحصر، وبأنه لو سلم فقد عارضه فعله صلى الله عليه وسلم وهو ثبوت إتاره بخمس، وهذا يخرج عن صلاة الليل، يعني الاعتراض بخمس يخرج عن صلاة الليل، لأن هذا وتر، لأن قال فإذا خشيت الوتر فأوتر ماذا؟ بواحدة، فخرج ماذا؟ عن مثنى مثنى. فإذا الاعتراض بهذه الرواية وهو ثبوت إيتاره بخمس هذا دليل على أنه أوتر بخمس وما صلى صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا أطلقنا الوتر المقصود به إذا قال أوتر بخمس المقصود به الصلاة التي زادها الله لنا، إن الله قد زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة ماذا؟ الصبح. قال كما في حديث عائشة عند الشيخين، والفعل قرين على عدم إرادة الحصر، وقوله فإذا خشي وأفعاله مش الفعل فقط، وأفعاله في بيان صلاته بالليل فيه دلالة على عدم إرادة الحصر، وقوله فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بركعة دليل على أنه لا يوتر بركعة واحدة إلا لخشية طلوع الفجر، هذا إذا خشي، وماذا إذا توقف قبل ذلك فله أن يوتر بما شاء، يعني إذا هذه حالة الخشية، وإلا أوتر بخمس أو سبع أو نحوها لا بثلاث للنهي عن هذا عن الثلاث. فإنه أخرج الدارقطني والحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوع أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشر، زاد الحاكم ولا توتر بثلاث لا تشبه بصلاة المغرب، وهذا ما يصح يعني. قال المصنف ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه إلا أنه قد عارضه حديث أبي أيوب من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وقد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاث إذا كان يقعد للتشهد الأوسط لأنه يشبه المغرب، وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا يشبه المغرب، وهو جمع حسن وهو الواقع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أيده حديث عائشة عند أحمد والنسائي والبياقي والحاكم، كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، ولفظ أحمد كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، ولفظ الحاكم لا يقعد. وأما مفهوم أنه لا يوتر بواحدة إلا لخشي الفجر فإنه يعارضه حديث أبي أيوب هذا، فإنه فيه ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وهو أقوى من مفهوم حديث الكتاب، وفي حديث أبي أيوب دليل على صحة الإحرام بركعة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا كل دليل الوتر يبقى بخمس أو إذا أطلقنا الوتر يراد به معنيان كما تعلمون، أحيانا يراد به قيام الليل، عندما يأتي تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإحدى عشر ركعة، أو في رواية أخرى أوتر بثلاث عشر ركعة، المقصود به حكمت على الغالب فسمت الصلاة الليل بغما غلب عليها وهو آخرها الوتر، فسمتها إحدى عشر ركعة وسمتها ثلاث عشر ركعة، فيطلق الوتر ويراد به قيام الليل مطلقا، ويطلق الوتر ويراد به الوتر الذي الصلاة التي زادها الله لنا. ولهذا ثبت عن الصحابة كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، وأن أوتر قبل أن أنام، أن يوتر لا معنى ذلك أن يقوم الليل قبل أن ينام، يعني أن يوتر أن يصلي صلاة الوتر. وكذلك ثبت هذا الفعل عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيتار فقال متى توتر؟ قال أوتر بعد العشاء، أي بعد صلاة العشاء. قال أخذت ماذا؟ بالحزم. وقال لأبي عمر متى توتر؟ ما قال ماذا؟ عند آخر الليل أي قبل الصبح. قال أخذت بالعزم على ما أظن، نعم بالأحوط أو كذا، لأنه قال رجعوا آخر صلاتكم وترا الرسول صلى الله عليه وسلم وليس للوجوب. إذن هذا كله يبين أن هذا المقصود بالوتر في هذا الذي ذكرناه هو صلاة ماذا؟ صلاة الوتر التي زادها الله لنا، التي هي من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال رحمه الله تبارك وتعالى والخمسة من حديث أبي هريرة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ، أخرجه المذكورون من حديث علي بن عبد البارق الأزدي عن ابن عمر بهذا، وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار. وقال ابن عبد البر لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكروه عليه، وكان ابن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار، وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال بأي حديث؟ فقيل بحديث الأزدي. قال ومن الأزدي؟ ومن الأزدي؟ أقبل نعم أزدي حتى أقبل منه قال النسائي نعم أي قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ، وكذا قال الحاكم في علوم الحديث، وقال الدارقطني في العلل ذكره ذكر النهار فيه وهم، وقال الخطابي وروى هذا الحديث طاووس ونافع وغيرهما عن ابن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل، هذه إذا لم تكن ماذا؟ مخالفة. لكن في هذه الرواية يعني مما يؤكد والله أعلم يبدو للمخالفة أن السؤال كان مخصوص بصلاة الليل، السائل مما يرجح فيه الوهم أن السائل سأل عن صلاة الليل، أي عن صلاة ماذا مخصوصة، ما وصل صلاة كل الصلوات كيف يصلي الصلاة، وإنما صلى سأل عن صلاة الليل، فالإجابة كانت محصورة بصلاة الليل، وكأن الراوي هنا وهم فأضاف صلاة الليل معها هذا نهارات النهار معها، هذا ما يبدو والله أعلم، يعني تجذبت أهل العلم تصحيحا وتضعيف، يعني مجموعة كبيرة جدا ضعفوه، مجموعة صح، يعني المضاعفين في العدد أقوى من أكثر من المصححين، لأن قال أحمد بن حنبل في عنه في هذه المسألة قولين، قول يصحيح وقول يضعف يرده، لكن الذي يبدو من خلال النص أن السائل سأل عن صلاة الليل، والجواب يكون عن صلاة الليل، إلا إذا قلنا باب ما سئل فأجاب أكثر من ما سئل، لكن المجموعة الكبيرة الذي روت عن ابن عمر روته صلاة الليل، ما روته الناس، الذي روه راو واحد في هذا، وراوي واحد لما خالف المجموعة في هذا يدل على عدم ضبطه، ومن هو أضبط منه عن عبد الله بن عمر، يعني من هو أضبط منه هو نافع، وهو من تلاميذ عبد الله بن عمر، ما أضاف هذه زيادة، فدليل هذا من أعظم الأدلة على وهم الراوي في ذلك والله أعلم. قال هذا حديث صحيح، قال والبارقي يحتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة، انتهى كلام المصنف في التلخيص. فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة فقد اختلفوا فيها اختلافا شديدا، ولعل هنا من حيث الاختلاف من حيث النظرة الحديثية هو تبدو والله عند السؤال على صلاة الليل تبدو أن الوهم واجب، لماذا؟ لأن من هو أولى منه وأكثر جلوسا وملازمة عبد الله بن عمر رواه ماذا؟ صلاة الليل فقط، وهو مع مجموعة أخرى كله مع السبعة رواه وثمانية رواه، إذا فيها كما نقول 13 راوي كلها صلاة الليل مثنى مثنى إلا هذا، فيبدو يعني الشذوذ فيه ظاهر والخلاف فيه ظاهر. قال الآن من ناحية الحديث، من ناحية الآن الفقهية، يعني الآن هذا من ناحية الحديثية، لأن هذا لابد من كلامي عنه من ناحية الحديثية يخير فينا معه، ولعل الأمران ولعل الأمرين جائزان. الآن من ناحية الآن الفقهية ممكن يتكلم الإنسان، لكن من الناحية الحديثية لابد يتكلم ماذا؟ من ناحية ضبط وعدم ضبط وبيان الحقيقة، وأما في نهاية المطاف من ناحية الفقهية الأمران جائزان بعدما تبين هذا، يتبين هذا قوله رحمه الله تعالى قوق نعم، والأمران في جائزين أي صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، وتصلى أكثر من ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة النافلة بعد الصلوات وقبل الصلوات ثبت أنه صلى بعد العشاء ركعتين، بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وبعد الظهر ركعتين، دليل على ماذا؟ أن ركعتين ثابتة في النهار وثابتة كذلك في الليل، إذن من ناحية هذا الأمران جائزان. وقال أبو حنيفة يخير في النهار بين أن يصلي ركعتين ركعتين أو أربعا أربعا ولا يزيد على ذلك، يعني هذا في النهار ما فيه زيادة على هذا العدد، يعني الثابت عن النبي في النهار إما ركعتين وإما أربعة، يعني أن يصلي أكثر من هذا متتاليات ست ركعات متتاليات كما صلى قيام الليل هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ يوم الفتح شيخ لما صلى ثمانية هل ورد فيها تفصيل؟ لم يرد فيها تفصيل، والأصل فيها يصلى كما صلى يا أربعا أربعا يا ركعتين ركعتين، هذا الأصل فيه، لأن يعني الراوي ما فصل، الراوي التي روى ذلك أنه ما فصل كيف صلى، لكن عندما قال يعني عندما أنه ثبت في النهار أنه صلى ركعتين ركعتين وصلى أربعا أربعا. أما صلاة الليل فثبت أنه صلى يعني سبع ركعات متتاليات وصلى تسع ركعات متتاليات. هذا كلها لم يجلس إلا في التشهد يعني في الثامنة ثم في الأخيرة، ورواية سبعة الأخرى ما يجلس إلا في الأخيرة فقط، هذا ما يتبين هذا، أي أربعا أربعا ولا يزيد على ذلك. وقد أخرج البخاري ثمانية أحاديث في صلاة النهار ركعتين ركعتين. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة فإنها أفضل الصلاة صلاة الليل. أخرجه مسلم. يحتمل أنه أريد بالليل جوفه، لحديث أبي هريرة عند الجماعة إلا البخاري. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. وفي حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي وصححه: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وفي حديثه أيضا عند أبي داود: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت فإن الصلاة فيه مشهودة مكتوبة. والمراد من جوفه الآخر هو الثلث الآخر كما وردت به الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. المقصود بصلاة الليل هو قيام الليل، هذا المقصود حتى نخرج من الإشكالية كلية. فالمقصود بصلاة الليل هو قيامه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أفضلية قيام الليل ولا يتكلم على النواف المطلقة كالصلاة بعد العشاء وغيرها. قال رحمه الله: أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أفضل الصلاة بعد الفريضة فإن أفضل الصلاة صلاة الليل. أخرجه مسلم. يحتمل أنه أريد بالليل جوفه، لحديث أبي هريرة عند الجماعة إلا البخاري. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. وفي حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي وصححه: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وفي حديث أيضا عند أبي داود: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة فيه مشهودة مكتوبة. والمراد من جوف الليل الآخر هو الثلث الأخير كما ورد فيه الأحاديث. وجاء بيان ذلك: أفضل القيام قيام من؟ قيام داود، ينام كم؟ أول الليل، ثم يقوم ماذا؟ ثلثه، ثم ينام سدسه. إذن هذا أفضل القيام، وهو الذي أرشد إليه النبي من خلال إقراره لابن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما ذهب عند أبي الدرداء ووجده يقوم الليل كله، فقال له، فجاء في وسط في أول الليل قال له نم، ثم بعد ذلك جاء ليستيقظ قال له نم، ثم لا أذم جاء جوف الليل الآخر قال له قم، فقام قالوا الآن قم فصلي، ثم قال لأهلك عليك حق ولنفسك حق ولربك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه، وهو الذي كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من فعله، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان ينام صلى الله عليه وآله وسلم ثم يستيقظ فيصلي من الليل ما شاء. قالت: فإن كانت له حاجة بعدما يصلي بعدما يوتر، فإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، وإلا نام حتى ينفق، فيأتي فيؤذن المؤذن فيقوم فيصلي ركعتي الفجر. هذا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما يدل على أن قيام الليل لا يكون إلا في آخر الليل ولا يكون في أوله. لا يقام الليل من بعد العشاء مباشرة، لأن ذلك ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. ومن ذهب اعتمادا على هذا العموم صلاة الصلاة نعم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فهذا أخطأ. ومن استدل كذلك بحديثه صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت قام صلى النبي أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل من أوله ووسطه وآخره. وإنما هي تتكلم هنا عن ماذا؟ عن صلاة الوتر التي زادها الله سبحانه عز وجل على المسلمين، يعني فرضها الله أو أوجبها الله على المسلمين كما ورد بذلك النص وسيأتي بيانه بعد حين. إذن هذه النصوص تبين أن المقصود أن بعد العشاء، ثم يؤكد هذا ترخيصه صلى الله عليه وآله وأسلم للمسافر، فقال المسافر إن السفر جهد وتعب، فمن أوتر فليركع ركعتين يعني بعد الوتر، فإن استيقظ وإلا كانت له. هذا ترخيص لمن؟ للمسافر لحالته من تعب ونصب، فرخص له أن يقوم ركعتين يعني يصلي ركعتين من قيام الليل بعد الوتر، لأنه لو كان جائزا لماذا يرخص له؟ هو الأمر ماذا؟ جائزا كان يرغبه في قيام الليل من أول الليل، لا يقول فان استيقظ فإن كانت له. إذن هذا كله يبين أن قيام الليل وأن المقصود بهذا النص هو قيام الليل الذي يكون بعد النوم في الغالب، معروف بعد النوم في الغالب. وأما من بات سهرانا فلا يقال بعد أن ينام، لكن الغالب الناس أنهم ينامون ماذا؟ بعد العشاء، فالقيام يكون بعد النوم لا يكون مسافة. أما من تنادى في العلم وفي طلب العلم أو في السهر في أشغاله فله أن يقوم بدون نوم غالب. إذن هذا الذي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا النص أي قيام الليل أو قيام الليل. نعم فضل. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، هو دليل لمن قال بوجوب الوتر، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، وقد قدمنا الجمع بينه وبين ما عارضه، ومن أحب أن يوتر بواحدة من دون أن يضيف إليها غيرها كما هو الظاهر فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. وكذا صحح أبو حاتم والزهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه. قال المصنف: وهو الصواب. قلت: أي الشارح وله حكم الرفع، إذ لا مسرح للاجتهاد فيه أي في المقادير. والحديث دليل على إيجاب الوتر، ويدل له أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد: من لم يوتر فليس منا، وإلى وجوبه ذهبت الحنفية. وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب، مستدلين بحديث علي رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي: ولفظه عند ابن ماجه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وذكر المجد بن تيمية أن ابن المنذر روى حديث أبي أيوب بلفظ: الوتر حق وليس بواجب، وبحديث: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، وعد منها الوتر. وإن كان ضعيفا فله متابعات يتأيد بها على أن حديث أبي أيوب الذي استدل به على الإيجاب قد عرفت أن الأصح وقفه عليه، إلا أنه سبق أن له حكم المرفوع، ولكنه لا يقاوم الأدلة الدالة على عدم الإيجاب. والإيجاب قد أطلق على المسنون تأكيدا كما سلف في غسل الجمعة أو في غسل الجمعة. وقوله بخمس أو بثلاث أي ولا يقعد إلا في آخرها، ويأتي حديث عائشة رضي الله عنها في الخمس، وقوله بواحدة ظاهره مقتصرا عليها، وقد روي فعل ذلك عن جماعة من الصحابة، فأخرج محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها. وروى البخاري أن معاوية أوتر بركعة وأن ابن عباس استصوبه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، وهو دليل على من قال بوجوب الوتر. يعني إذا نظرنا إلى هذا يصبح دليل على الوجوب، لكن نظرا للنصوص الأخرى، لو ننظر للنص لوحده، لكن نظرا لنص فرضية الصلاة، وهذا ما يتبين لي والله أعلم أن درجات الوجوب متفاوتة. يعني قد يكون الواجب دليل الوجوب هو واحد افعله أو لا تفعله، لكن قد يرتقي إلى الركنية وقد لا يرتقي إلى الركنية، وهو ماذا؟ واجب. الصيغة واحدة، إلا أنها نفهم الركنية بأدلة ماذا؟ أخرى مؤيدة لذلك، فالدليل واحد. فظاهر النص أن هذا الوجوب ليس كغيره، أي الوجوب، لأن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان كما بين بين الوجوب وبين غيره، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، أي كتبهن أي أوجبها، فهذه الكتابة التي كتبها أعطت وجوبا غير الذي قاله النبي، فهو حق، لأنه قال في سواك في موطن آخر: إيش قال؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ماذا؟ عند كل صلاة. يعني دليل على أن الإجاب فيه مشق، والإجاب الذي يجيبه ليس كالإجاب الثاني، الإجاب الذي يابد من الإتيان به ولو كانت فيه ماذا؟ مشقة. يعني الوجوب الذي الواجب الذي فرضه الله تبارك وتعالى، الصلوات التي فرضها وأوجبها الله عز وجل باينة. وكذلك يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم عندما لم يخرج إلى الصحابة في قيام الليل، ماذا قال؟ خشيت أن تفرض عليكم، يعني فرضا غير الفرض بتاع الصلوات الخمس، دليل على أن فيه وجوب. قال: خشيت أن تفرض عليكم، قال: فتعجزوا عنها، لأن فرض الصلوات الخمس يجب الإتيان بها، عجزت أو لم تعجز إلا ماذا؟ لعذر قاهر كلية كإغماء ونوم ونسيان. ولكن لما كانت الصلاة قال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فدليل على أن فرضيتها ليس كفرضية الصلوات الخمس. فهذا إشارة بسيطة مما بدا لي من النصوص أن الفرضية والإجاب متفاوت، ليس على مرتبة واحدة. إذن فقوله أن رسول الله قال: الوتر حق على كل مسلم، أي واجب على كل مسلم، ليس لكن ليس وجوبه كإجاب ماذا؟ صلوات الخمس، كإجاب صلاة العيد وتحية المسجد وغير ذلك من الصلوات التي أوجبناها وأسبابها، وليست في مرتبة فرضية الصلوات الخمس. واضح الآن؟ إذن لابد أن نعي هذه الأمور. قال رحمه الله تبارك وتعالى: هي أعلى شوية من السنة المؤكدة، خليها هي أعلى، واضح، كإجاب فرضية صلاة الجنازة الجاز الكفائي، وهي واجب كفائي. شيخ يأثم تاركها. ها؟ يأثم تاركها. وشو؟ هذا الإجاب الذي ودون إجاب صلوات الخمس، هو معناتها ترك واجبا يأثم بذلك. حتى أدنى درجات الواجب على قولكم في هذه الدرجات، يعني إذا تركه أثم لا بريس كيف، ما دام أنه واجب، ما دام أنه واجب لابد أن يكون عنده كما نقول احنا خالف الهدي النبوي وخالف هذا الوجوب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قد قدمنا الجمع بينه وبين ما عارضه، ومن أحب أن يوتر بواحد من دون أن يضيف إليها غيرها كما هو الظاهر فليفعل. رواه الأربعة للترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه، وكذا صحح أبو حاتم نعم والذهلي والدارقطني في العلي والبيهقي وغير واحد وقفه. قال المصنف هو الصواب، والمرفوع هو الصواب يعني طبعا في هذا النص هذا، وهو حتى ولم يكن كذلك فهو في حكم ماذا إن رفعه، لأنه لا يقول الصحابي من نفسه حق الوتر حق، هذه اللفظة لا تقال إلا إذا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما كذلك يرجح يعني رفع هذا قول الراوي، ولو في بعض الروايات روي موقوف بعضها مرفوع، قوله قال الوتر حق على كل مسلم، يعني مثل هذه اللفظة لا تقال إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابي لا يقول مثل هذه العبارة بهذه الصورة يعني. قلت وله حكم الرفع إذ لا مصرح للاجتهاد، لا مصرح للاجتهاد فيه أي في المقادير، والحديث دليل على إيجاب الوتر، ويدل له أيضا حديث أبي هريرة عند أحمد من لم يوتر فليس منا وهو ضعيف. وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب مستدلين بحديث علي الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، يعني انتبهوا جيدا العبارة انتبهوا، الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، فهو حتم دون ماذا؟ دون المكتوبة. واضح الحين؟ يعني كان هذا إرشاد من علي وفهم علي لهذه القضية عندما قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي هذا قول علي، ولكنه سنة سنها رسول الله، ما سنها رسول الله وإنما ماذا زادها الله، إن الله زادكم ماذا صلاة، إنما هي زيادة من الله، يعني زيادة على ماذا على الخمس الصلوات المكتوبة، فكأن شأن الوتر أرفع من الصلاة من الصلوات الأخرى، يعني شأن الوتر عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، يعني زيادة من الله، لكن ليست حتما كالصلوات الأخرى، يعني إجابها ليس إجابا كالصلوات الأخرى. ويأتي ولفظه عند ابن ماجه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتك، نعم حتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. إذن هذا دليل، وهذا يعني إرشاد من علي وفهم لعلي بن أبي طالب، يعني وبين أن هذا الأمر وتر، وبقية النص يعني يبين كأنه في حكم مرفوع، لأن الله إن وتر يحب الوتر فأوتر يا أهل القرآن وغير ذلك، كان مرفوع النبي. لا أنا قلت كان الوتر، قلت لك عشان في الوتر أنت كده أدل أنت عن الوتر ما دخلت الجنازة، خلي لك نوصل الجنازة ندفنوك ونطلع لي بإذن الله في نوصل عند الجنازة. فأنا الآن أبين لك الوتر يعني ومرتبته من حيث التدليل، يعني من حيث النصوص وتدليل، يعني مرتبة الوتر مرتبة عنه. الآن الصحابة كأن مرتبة الوتر عندما يذكرون دائما ما يحافظ عليه النبي شو يعني في الرواتب، هل ذكر الوتر في الرواتب؟ لا ذكر الوتر في الرواتب. فكأن أهل الحديث والمصنفين في هذا الباب لم يجعلوه من باب الرواتب، جعلوه أعظم شأن من الراتبة. حتى علي بن أبي طالب عندما تحدث عن الوتر بيّن أنه له مرتبة ماذا عالية، لكن لا يصل إلى درجة الصلوات ماذا الخمس، إذن حتميته وحتم لكن ليس كحتمية الصلوات الخمس. إذن قلت أن هذا مما يؤكد أن فرضية أن الوتر أهل الحديث قاطبة والمصنف قاطبة لا يذكرونه في الرواتب، فيعظمون ماذا في الرواتب، من يعظم يعظم صلاة الفجر، والأحاديث جاءت بفضلية صلاة الفجر وبيان مكان صلاة الفجر، لكن الوتر كأنه خارج عن هذا، لأن جاء النص خاص بها إن الله زادكم صلاة. نعم لأنها تصلى فردا، يا ركعة يا ثلاث يا خمس، من أجل ذلك سميت وترا مفرد. نعم. ولهذا قال عمثال في الحديث المشهور: فيا أهل القرآن أوتروا فإن الله ما معنى وتر؟ مفرد، ما فيش لا سيدي فلان ولا سيدي فلان، واحد أو واحد مش مية ولا ضبط. هذا جيد يا أخوان، فهم الآن؟ إذن هذا مما يؤكد يعني هذا الـ الأمر يعني بقوة فيها، وهذا التوجيه بقوة. هذا وين راني وصلت أنا؟ وين راني؟ كل مسلم أحب أن يوتر فليوتر. وين راني؟ وذكر المجد بن تيمية. قلت هو المجد بن تيمية، والله ما أنا ذهبت المجد بن تيمية. وذكر المجد بن تيمية أن ابن المنذر روى حديث أبي أيوب بلفظ: والوتر حق وليس بواجب. يعني هذا موجود حقا في اللفظ، لكن من حيث جميع الرواة يرونه دائما بدون وليس بواجب. هذه كلهم الوتر ماذا؟ حق. وبحديث: ثلاث هن علي فرض ولكم تطوع. هذا حديث موضوع كما يقول الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى. وإن كان ضعيفا فله متابعات يتأيد بها، ما أنت ما يتبع هذا الموضوع قاعد من يتبع بها، على أن حديث أبي أيوب الذي استدل به على الإجابة قد عرفت أن الأصح وقفه، وهو قلنا مرفوع يعني لا يقال بنرفع، إلا أنه سبق أن له حكم الرفع، ولكنه لا يقام الأدلة الدالة على عدم الإجابة، يعني على عدم الإجابة وجوبا كالصلاة الخمس، كلام سليم، لكن قد يستفاد منه أنه إجابا دون إجابة الصلوات الخمس. يعني قد أطلق على المسنون تأكيدا، ولهذا قال أبو هريرة: من باب الوصية والمحافظة على الوتر، وش قال الرسول؟ أوصاني خليلي بثلاث: وأن أوتر قبل أن أنام، وأبو بكر الصديق مع عرسه وقيامه لليل يوتر ماذا؟ قبل أن ينام. ولما كان إجابه ليس كإجاب الصلوات الخمس، يعني تبين من هذا أنه لا يكون تركه بالإثم كترك الصلوات ماذا؟ الخمس في حد ذاته. نعم، لكنه يؤثم من تركه، هي لا يكون كالصلوات الخمس. احنا نفرقون بين الواجب والفرض. اي نعم، يعني هذا الامر من حيث الأدلة التي اوجبت علينا ان نقول بهذا الامر هذا، ونبين هذا التوجيه هذا. شيخ، يعني هذا التفريق في درجة الوجوب هو يعني المستساغ في كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الدابة. لا ازيد على ذلك. يعني شيخ، ما دام الصلوات المكتوبة الاخرى ما صلاها كان اذا حان وقت، هذا من الادلة على انها ليست كصلاة مكتوبة، يعني هذا مما يستدل بها هي ليست كالفريضة، مع وجوبها ليست كوجوب الفريضة. هذا هو، يعني علاش قلت لك الان هو اللي يستدل بها على وجوب، مع وجوبها ليست كإجابة صلاة الفريضة. واضح. وجاء النص خصيصا بماذا؟ بقضائها: من نام عن وتره فليصليه متى ذكره، ويصليه ما دام وترا يصليه ماذا؟ وترا، لك ما يقول اولئك انه يصلى ماذا؟ شفعا، يصلى وترا، فليصليه متى ذكره وترا. واما الاستدلال بحديث ماذا؟ كان إذا نام عن حزبه صلى في النهار 12 ركعة. الحزب هو ما هو الصلاة التي يصليها ماذا؟ بليل. وليس فيه دلالة أنه في تلك الليلة ماذا؟ ما أوتر، لأن كان حريصا على صلاة ماذا؟ الوتر صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله بخمس أو بثلاث، أي ولا يقعد إلا في آخرها، ويأتي حديث عائشة في الخمس. وقوله بواحد ظاهره مقتصرا عليها، وقد روي فعل ذلك عن جماعة من الصحابة فأخرجه محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه أوتر ماذا؟ بواحدة. يعني هذه إشكالية أن تأتي بواحدة، النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة، وقوله هذا كاف ما يحتاج إلى هذا الكلام الذي يقوله الآن. قال بأذن وعمر نعم، فأخرجه ابن نصر بإسناد صحيح غيره عن السائب بن يزيد أن عمر قرأ القرآن ليلة في ركعة واحدة، وهو مخالف لهدي النبي، ولم يصليها ولم يصلي غيرها. وروى البخاري أن معاوية أوتر بركعة، هذا صحيح، وأن ابن عباس تصوبه. إذن صلاة الوتر بركعة واحدة ثابت، أو ما هو ثابت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: فإذا خشيت الصبح ماذا؟ صلت للمكة فأوتر بواحدة، فدليل على أن هذا الأمر جائز بواحدة. نعم نعم. ويصبح بين الزيادة الله تعالى تبى سلم يظهر لك التفريق بينها. هذا في جزاء الله تعالى هي زيادة إلا ركعة أو ثلاثة أو خمسة هذا إذا صليتها بعد العشاء أخوي. بعد العشاء. هاي. هل يستطيع أن يصلي بعد العشاء ويزيد 11 ركعة بوتر واحد؟ له ذلك. لا. له ذلك. ما جيش الوتر بركعة واحدة ما تخلطش. لا تخلط علينا الأمور أخي. خليه هو يتكلم. اضبط نفسك يلا اضبط نفسك ها إيه الان قلت لك انت الان اذا صليت بعد العشاء ما معنى كلامي هذا لا لا يقام الليل بعد العشاء ثم اوترته هاي ها اذا قلت اوترت في اول الليل لا تقوم الليل ب 11 ركعة لأنك قد أوترت فهمت الهمزة فهمت ولا فهمت ممكن تقول لي يوتر بماذا بعدد آخر أما ب 11 لا لأن الوتر لازم تزيله من ماذا من القيام لأنك قد فعلته وإلا تصبح قال الرسول لا وتراني في ليلة وإن تصبح راح تصلي ماذا وتراني في ليلة واحدة تصلي وتريني في ليلة واحدة فهمت يعني كما قال النبي اجعلوا آخر صلاتكم ماذا وترا هذا في قيام الليل أفضلها أن تجعل آخر صلاة الليل وتر أبو بكر الصديق ما يجعل آخر صلاة الليل ماذا وترا لأنه يصلي الوتر في أول الليل لأن مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجده قد خفض صوته ومر بأبو بكر الصديق وبعمر الخطاب وجده قد ماذا رفع صوته فقال هذا أرفع من صوتك وقال هذا أخفض من صوتك معناتها كان يوتر في أول الليل ويقوم ماذا آخر الليل يقومه مع أنه صلى ماذا الوتر لا يعيد الوتر مرة أخرى فهمت أخانا هو ذا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال الشارح رحمه الله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه تقدم أنه من أدلة الجمهور على عدم الإجابة وفي حديث علي هذا عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد وذكره القاضي الخيمي في حواشيه على بلوغ المرام ولم أجده في التلخيص بل ذكر هنا أنه صححه الحاكم ولم يتعقبه فما أدري من أين نقل القاضي ثم رأيت في التقريب ما لفظه عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة مات سنة 74 انتهى وفي التلخيص رواه النسائي والترمذي من طريق عاصم بن ضمرة وصححه الحاكم انتهى هو يعني صحيح بشواهده وعن علي بن أبي طالب قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة يعني لم يصل في الحتمية إلى هيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه كما قلنا علي بن أبي طالب لم يطلع على النص الآخر إن الله زادكم صلاة لأنه ما ذكر وإلا كان يقول صلاة زادها الله ما يقول السنة وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فنسب السنية وكول لكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة عند الصحابة ليست سنة كعند الفقهاء لازم تفهموا هذا كذلك عندما يقول الصحابي سنة أي هديا نبويا ثم الحكم عليه ومرتبته لابد من النظر في ذلك إلى النصوص يعني السنة الهدي يعني عند الصحابة إذا قال الصحابي سنة نبيكم كما قال عبد الله مسعود إن وإنهن من سنن الهدى وإذا تركتم سنة نبيكم ماذا لضللتم فهنا مقصود السنة ماذا الهدي النبوي الذي هو الصلوات الخمس والحضور إليها والاستماع إليها ماذا واجب فدليل على قول علي بن طالب ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هدي من هديه صلى الله عليه وآله وسلم

فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وآله وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعار الدين ونحوها. فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من تجميع صلاة ليل رمضان بدعة ولم يقل بأنها سنة. فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، فدل على أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة. وقد حقق البرماوي الكلام في شرح ألفيته في أصول الفقه مع أنه قال إنما الحديث الأول يدل أنهم إذا اتفقوا الخلفاء الأربعة على قول كان حجة لا إذا انفرد واحد منهم، والتحقيق أن الاقتداء ليس هو التقليد بل هو غيره كما حققناه في شرح نظم الكافل في بحث الإجماع. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه في من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. هذه اللفظة تاع الوتر غير ثابتة، الحديث الثابتة في الصحيحين في غيرها خشيت أن تفرض عليكم، يعني هذه الصلاة صلاة الليل، وخشيت أن تفرض عليكم قيام الليل وغير ذلك. أما بهذا اللفظ فليس وارد، ولو أن المصنف أساقه لبيان أن الوتر مات ليس بواجب وهو غير سليم يعني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من الليلة القابلة فلم يخرج إليهم، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. وهو ابن حبان أبعد المصنف النجعة والحديث في البخاري إلا أنه بلفظ أن تفرض عليكم الصلاة، والمصنف لم يبعد النجعة وإنما ذكره لماذا؟ لهذه الخصوصية التي هذا التفرد به الذي تفرد به ابن حبان لبيان ماذا؟ لبيان عدم إجاب الوتر، لا أنه غفل عن الروايات التي هي ماذا؟ في الصحيحين، ليبعد ذلك وهو شرع لصحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال إلا أنه بلفظ أن تفرض عليكم صلاة الليل، وأخرجه أبو داود من حديث عائشة ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم هذا. والحديث في البخاري بقريب من هذا، ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم خشيت أن تفرض عليكم دلالة واضحة على التفاوت بين فرضية وفرضية. هذا جاء من عندي وليس في الكتاب، واضح يعني هذا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم أن يوجبها الله عليكم بعد قوله تعالى لا أزيد على ذلك، دليل على أن فرضيتها ستكون دون فرضية الصلوات الخمس، وهو ما أرشدت وأشرت إليه من قبل من إشارة حديث علي بن أبي طالب كلام علي بن أبي طالب، والآن من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي قوله خشيت أن تفرض عليكم أن توجب عليكم دليل على أن الله قد يوجب على العباد زيادة على الصلوات الخمس، ولا يكون الإجاب في مرتبة ماذا؟ واحدة، لأن الصلوات الخمس التي هي فرضية عينية على كل الناس ولا بد من أدائها، وإثمها عظيم، تاركها إثمه إثم عظيم، كما قال الصلوات الخمس من تركها بين المرء والكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، إلى غير ذلك مما هو معلوم يعني. ويبدو أن الاعتراض بقوله للأعرابي والله لا أزيد على ذلك أفلح إن صدق، هو يرشد إلى هذا الحال حال هذا الأعرابي، لأنه وردت من هديه صلى الله عليه آله وسلم. إذا ما أخذني الذاكرة وفد سقيف أو مدري من العرب من بايعوه على أنهم لا يؤدوا الزكاة ولا يجاهدوا، فبايعهم النبي على ذلك، قال فإنهم إذا آمنوا أدوا الزكاة وجاهدوا. يعني فهذا حالة الأعرابي حال مال خاصة، والنبي قال أفلح إن صدق لأنه أعرابي، كما ثبت مع ذاك الغلام الذي كان لا يصلي إلا بالفاتحة، كان في مسجد يصلي مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلا يزيد على قراءة الفاتحة ثم يذهب فينام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه على ما يفعل، بل قال ماذا فعل خصمي وخصمك، قال صدق وكذبت، وقال له حولها كنا ندندن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يراعي حال الشخص في عينه ويتعامل معه بمعاملة خاصة لأمور لا بد من مراعاتها. فإذا هذاك الغلام قالوا كيف وأنت في المدينة وأنت معنا تشتغل في الدنيا، لأن كان يسقي على النضح الناضح وغيرها، ما عاتبه على اشتغاله بالدنيا، وقالوا أنا آتي فأصلي لأنام بعد ذلك أني متعب، ما عاتبه، إنما عاتب معاذ بن جبل الذي أطال عليه. فقال ماذا تفعل؟ قال لا أزيد على قراءة الفاتحة ولا أعلم دندنتك ولا دندنتك، إنما أسأل الله الجنة وأستعيذ من النار. فإذا ففي حديث جابر في الحديث هذا عائشة رضي الله عنها خشيت أن تفرض عليكم، أي فرضية ليس كفرضية الصلوات الخمس، وإنما فرضية دون فرضية الصلوات الخمس، ومع أمل مع اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.